لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ونحن في أيام التطوع بالصيام ومقبلون على فريضة الصيام في شهر رمضان، ينبغي للمسلم أن يقف على حقيقة الصوم ويتبين غايته وثمرته التي نص عليها كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. التقوى فعل المأمور وترك المحذور والأخذ بالميسور والرضا بالمقدور. تقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تحول بين العبد وبين ما يسخط ربه عز وجل. هذه هي حقيقة الصيام. وأما مجرد ترك الشهوة والطعام والشراب فهذا أهون الصوم، كما قال ميمون بن مهران رحمه الله: أهون الصوم ترك الطعام، أهون الصوم ترك الطعام، ومن اقتصر على هذا فلم يصم في الحقيقة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. فكما يكف الصوم صاحبه عن الطعام، فينبغي أن يكف نفسه عن الحرام ويكف جوارحه عن الآثام، وإلا فما فائدة الصيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أتعب نفسه وأنال بدنه عطشا وجوعا وحرمانا من غير طائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. ولذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم بأنه جنة. جنة يعني حماية، وقاية، حصن يقي المرء به نفسه في الدنيا من الأوزار، ثم يقي نفسه يوم القيامة من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم. انظر إلى هذه الآداب لتعرف ما هي حقيقة الصوم وما آثاره وما ثمرته. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث مقدمات الجماع، والرفث أيضا الفحش من القول الذي يتفحش في منطقه والعياذ بالله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، والصخب علو الصوت في الخصام، الصياح والعياذ بالله، فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق ولا يؤذي أحدا، وفي رواية: ولا يجهل ولا يفسق ولا يؤذي أحدا. هذا هو الصوم، يضبط العلاقة بين العبد وبين ربه، ويضبط العلاقة بين العبد وبين بقية خلق الله عز وجل. فالصيام وإن كان لا يرى بالعين، إلا إن أثره يرى ويسمع ويدرك ويستشعر، طيبا في الأفعال، صدقا في الأقوال، حسنا في الأخلاق. هذا هو الصوم الذي أراده الله عز وجل من هذه الأمة. جاء في حديث الحارث بن الحارث الأشعري في الكلمات الخمسة التي أمر الله عز وجل بهن يحيى بن زكريا أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكان من جملة هذه الكلمات الخمسة: وآمركم بالصوم. فإنما مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي جماعة من الناس في عصابة معه صرة فيها مسك، معه صرة فيها مسك، الصرة تخفي المسك عن أعين الناس، ولكن لا تستطيع أن تحول بين الناس وبين شم هذه الرائحة الزكية. كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. في هذا الحديث تشبيه للصوم الذي لا يرى ولا يسمع، الحواس لا تدرك الصوم ولكنها تدرك آثاره، هذا الصوم الذي يكف العبد عما يضره في دينه ودنياه ويحمله على طاعة مولاه، فيؤثر رضاه ويلزم تقواه ويخالف هواه، فلا يقول ولا يسمع ولا ينظر ولا يفعل إلا ما يرضي ربه وينفع خلقه ويزين نفسه. هذا هو الصوم الذي أراده الله عز وجل. ليست المسألة في البطن والفرج، وإنما الجوارح كلها. ينبغي للصائم أن تستقيم جوارحه على طاعة الله، أن يتوجه بكليته إلى مرضات الله عز وجل. ومن عرف هذا لا يتعجب عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع كيف يواجه هذه الفتنة الشديدة التي ما خلقت فتنة على الشباب أشد منها، كيف يستطيع أن يواجهها؟ بهذه العبادة الفريدة التي تربي النفس على مراقبة الله وابتغاء مرضاه. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا يسوغ، لا يقبل من الصائم أن يكون يوم صومه ويوم فطره سواء، لأن الصوم الذي يقبله الله ويحب صاحبه هو الصوم الذي يكف جوارح الإنسان كافة عما يغضب الله عز وجل. فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع عنك الأذى، وليكن عليك السكينة والوقار، تضبط ما بينك وبين الله وتضبط ما بينك وبين خلق الله عز وجل. قال طلق بن قيس رحمه الله: قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فلتتحفظ ما استطعت، إذا صمت فلتتحفظ ما استطعت. فكان طلق بن قيس الذي روى هذا عن أبي ذر إذا صام دخل بيته فلم يخرج إلا للصلاة. ولكن في هذا العصر والعياذ بالله قد تكون شياطين البيوت أكثر من شياطين العمل والأسواق والشوارع لما فيها من الفضائيات والمواقع، وأنتم تعلمون. فالذي لا يضبط نفسه ويكفها عن الآثام فهذا لم يصم ولم يفطر في الحقيقة، أتعب بدنه ولم يرضي ربه عز وجل. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه إلا التعب والسهر. فلتتحفظوا عباد الله لصيامكم، تخرجون من شهركم وأنتم من المتقين. ومن كان من المتقين فلا يسأل بعد ذلك عن جزائه الحسن في الدنيا والآخرة، وهذا سنتناوله إن شاء الله عز وجل في خطبة قادمة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل صيامنا كما يحب ويرضى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان